الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السادس والثلاثون من الفصل، الجزء الثاني عشر والأخير في المبحث الثامن. الموضوع السابع: أحكام الحجاب والنظر والاستئذان. تمهيد: هذه الموضوعات الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض كما لا يخف، ولهذا أوردناها في نسق واحد. ألا ترى أن الله تعالى قد جمع بينها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ النور 27. فهذا في الاستئذان لمن هم خارج البيوت. ثم قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النور 30. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. النور 31. وهذا في أحكام النظر. ثم قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور 31. وهذا في أحكام الحجاب. ثم ذكر سبحانه وتعالى الاستئذان لمن هم داخل البيوت في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، إلى قول تعالى: ثلاث عورات لكم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. النور من 58 إلى 59. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فتبين من هذا أن الاستئذان إنما شرع حتى ليطلع على العورات، ولأجل هذا أيضا شرعت أحكام النظر كما شرع الحجاب لحفظ العورات. فالأمور الثلاثة: أحكام الحجاب والنظر والاستئذان، مما شرعه الله تعالى لحفظ العورات وما يتبع ذلك من سلامة الأعراض وطهارة القلوب. هذا ولا ينبغي حصر معنى الحجاب في ستر البدن فقط، وإنما ينبغي فهمه بمعناه الواسع ليشتمل على: واحد، ستر المرأة بدنها عن الأجانب، وهذا هو المعنى الشائع للحجاب، وهو الوارد في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور 31. وفي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الأحزاب 59. 2. استتار المرأة عن الاختلاط بالرجال الأجانب في بيتها وفي خارجه، وهو الوارد في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الأحزاب 53. 3. استتار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه لغير حاجة أو ضرورة، حتى جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاتها في بيتها خيرا من صلاتها في المساجد. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33. فدلت الآية على أن قرار المرأة في بيتها من أسباب طهارة قلبها وعرضها وذهاب الرجس عنها. فهذا هو المعنى الواسع للحجاب كما ينبغي فهمه، وهذا كله لسد ذرائع الفتنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. واذكر فيما يلي أهم مراجع دراسة هذه الموضوعات الثلاثة. أولا: أحكام الاستئذان. تدرس من: واحد، تفسير آيات الاستئذان بسورة النور، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. النور 27. والآيتان بعدها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. النور 58. والآية بعدها، وهناك آية أخرى في الاستئذان بسورة النور، ولكنها ليست خاصة بالاستئذان المتعلق بالحجاب والنظر، وإنما تعلقها بطاعة الأمراء في السياسة الشرعية، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. النور 62 الآية. ويدرس التفسير من تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير أضواء البيان. 2 تفسير آية الاستئذان بسورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الأحزاب 53 الآية، وتدرس من التفاسير السابقة. 3 دراسة كتاب الاستئذان بصحيح البخاري مع شرحه من فتح الباري في 11 من 3 إلى 95. 4 كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، الفصل الخاص بأحكام الاستئذان جيم 1393 وما بعدها. 2 أحكام النظر، والمقصود معرفة ما يحل وما يحرم من نظر الرجال إلى الرجال والنساء والمردان، ونظر النساء إلى النساء والرجال في مختلف الأحوال، وحدود عورة كل منهما في مختلف الأحوال. ويدرس هذا من 1 تفسير الآيات بسورة النور، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وتدرس من التفسير السابقة ابن كثير والقرطبي والشنقيطي. 2 دراسة أحكام العورة بكتاب الصلاة من المغني لابن قدامة أو بغيره من كتب الفقه المبسوطة، وهي بالمغني مع الشرح الكبير في 1619 620 من 641 إلى 645. 3 أحكام النظر التي ذكرها ابن قدامة الحنبلي في أول كتاب النكاح من كتابه المغني، وهي بطبع المغني مع الشرح الكبير في 700 من 453 إلى 466، كما ذكر ابن قدامة بعض أحكام النظر في كتاب الشهادات من المغني. 4 أحكام النظر التي ذكرها ابن تيمية في مجموع فتاويه، وذلك في المواضع التالية: 15 من 369 إلى 427، ديم 21 من 243 إلى 259، ب22 من 109 إلى 120، ب29 من 354 إلى 355. 3 أحكام حجاب المرأة، والمقصود به هنا المعنى الشائع للحجاب، وهو ستر المرأة بدنها، أما المعاني الأخرى فقد سبق التنبيه عليها. والصفات الواجبة في لباس المرأة هي على النحو التالي: أن يكون سابغا ساترا لجميع البدن، وأن يكون فضفاضا واسعا لا يصف البدن، وأن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون لباس شهرة، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكفار. فأي لباس توفرت فيه هذه الشروط فهو لباس شرعي. ومع ذلك فهناك هيئة مأثورة عن الصحابيات في لباس المرأة، والالتزام بهذه الهيئة أولى من غيره لما كانت عليه النساء في صدر هذه الأمة من الخير. وتجد هذه الهيئة المأثورة مع أدلة ما سبق في كتب التفسير في المواضع الآتي ذكرها، كما تجدها بكتب اللباس في دواوين السنة. تنبيه بشأن ستر وجه المرأة: ذهب الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة إلى أن ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب ليس واجباً، وكان قوله هذا فتنة لمن أراد الله فتنته، قال تعالى: إن هي إلا وفتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الأعراف 155، وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. المائدة 41. وقد توصل الألباني لقوله هذا بمنهجه الفقهي الشاذ الذي أشرت إليه من قبل في المبحث الخاص بدراسة الفقه، ويرجع شذوذه إلى ثلاثة أمور. الأول، استدلاله بما لا يجوز الاحتجاج به من الأحاديث الضعيفة والواهية، ويحاول جهده أحياناً تقويتها بالشواهد لترقى إلى درجة ما يحتج به. والثاني، استنباطه من الأدلة، صحيحة كانت أو ضعيفة، ما لن تدل عليه بحال بالدلالات المعروفة للاستنباط في أصول الفقه. والثالث، عدم مراعاته قواعد الترجيح، سواء ما يتعلق بالترجيح بين الأدلة المتعارضة أو ما يتعلق بالترجيح بين دلالات النصوص، بل تجده أحياناً يذكر الدليل الذي يؤيد رأيه ولا يشير إلى ما يعارضه، مما قد يكون أقوى في الاحتجاج وأوضح في الدلالة مما استدل به. وقد وقع في هذا برغم كل المقدمات التي ذكرها في صدر كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصدر كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وسوف تدرك أصوله الفقهية الشاذة عندما تقرأ مكتب في الرد عليه، كالردود التي يأتي ذكرها في موضوع كشف الوجه، وكرد الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه في تحريم لبس الذهب المحلق على النساء. أما ما يتعلق بستر وجه المرأة، فالذي يجب أن يعرفه كل مسلم هنا أن ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب واجب، وإن جاز كشفه في مواضع، وأذكر فيما يلي أدلة وجوب ستر الوجه بإيجاز، فمنها: 1- صريح الأمر الوارد في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، النور 31. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. وقال ابن حجر في شرحه مبينا صفة الاختمار قولها: فاختمرن، أي يغطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال إفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. وقول الفراء: الخمار كالعمامة للرجل، أي هو غطاء تضعه على رأسها، وكانت في الجاهلية تسدله من ورائها، فأمرت بأن تتقنع به وتستر وجهها، وذلك بأن تضرب بطرفه على جيبها لتغطي وجهها. والجيب هنا هو فتحة الثوب من عند الرقبة، مأخوذ من الجوب وهو الشق والقطع، والفعل جاب يجوب جوبا. قال الشنقيطي معلقا على حديث عائشة السابق: وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقتضي ستر وجوههن، إلى قوله: وبهذا يتحقق المنصف. أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى. ولو قال: المفسرة للأمر الصريح الوارد في كتاب الله تعالى، لكان أفضل. فهذا الدليل الأول. والثاني: 2- صريح الأمر الوارد في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الأحزاب 59. والجلابيب جمع جلباب. قال القرطبي: والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قلت: يا رسول الله، إحدانا الأيكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال ابن كثير: في هذه الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية عن قول الله عز وجل: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. فهذا الدليل الثاني، ويكفي في هذا الموضوع الدليل الأول، ولكن كثرة الأدلة مما يزيد الحكم قوة. ثلاث، ودليل ثالث، ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك، قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الحجاب، ثم ذكرت قصة تخلفها عن الجيش عند رجوعه، إلى أن قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنم، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. قال ابن حجر في شرحه قوله: بعدما نزل الحجاب، أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن قبل ذلك لا يمنعن، إلى أن قال: قوله فعرفني حين رآني، هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت، لأنه تقدم أنها تلففت بجلبابها ونامت، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. قوله وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل نزول آية الحجاب. قلت: وهذا نص صريح في أن النساء كن يكشفن وجوههن قبل نزول آية الحجاب، وكن يسترنها بعد نزولها، ويدل على أن المقصود بآية الحجاب هو ستر الوجه كما سبق في الدليلين السابقين. وبمثل هذا التدرج في التشريع وفق ابن تيمية بين قولي ابن عباس وابن مسعود في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، النور 31. فقال ابن عباس: في ما ظهر منها الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: ما ظهر منها الثياب. ومع تعارض قوليهما يجب رد التنازع إلى الكتاب والسنة، وبالرد إلى الأدلة السابقة يتبين لنا صواب قول ابن مسعود وترجيحه على قول ابن عباس. ومع ذلك فقد ذهب ابن تيمية إلى التوفيق بين هذين القولين المتعارضين، فقال: وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الأحزاب 59، حجبت النساء عن الرجال، إلى أن قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب. كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت بألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، ثم ذكر ابن تيمية دخول النسخ صريحا في هذا الأمر، فقال: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لتبدي إلا الثياب. فهذا ما جرى عليه عمل الصحابيات بعد نزول آية الحجاب، أنهن كن يسترن وجوههن، ومنه أيضا ما رواه مسلم في قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من عند عائشة إلى البقيع وخروجها على إثره، وفيه قالت عائشة: وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، ودلالته ظاهرة، فهذا الدليل الثالث. 4. ودليل رابع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لأتنطق بالمرأة المحرمة ولتلبس القفازين. ويدل هذا الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، أي تغطي وجهها وكفيها. قال ابن تيمية رحمه الله: وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء التي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن، على أن هذا الحديث لا يدل بمنطوقه على أمر المحرمة بكشف وجهها، وإنما يدل على نهيها عن لبس النقاب والقفازين لأغير، ثم إن لها أن تستر وجهها بعد ذلك بما شاءت من الثياب، ويدل على هذا فعل الصحابيات وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام لهن، وعلى هذا جمهور الفقهاء. ودليله قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام محرمات، فإذا حذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وروى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وفاطمة زوجة هشام وابنة عمه، وأسماء جدتهما. يدل حديثا عائشة وفاطمة بنت المنذر على ما فهمته الصحابيات من أن نهي المحرمة عن لبس النقاب والقفازين يعني النهي عن لبس المفصل على قدر الوجه واليدين، ولا يعني كشف الوجه، بل لها أن تغطي وجهها بغير النقاب كما فعل. كما أن الرجل المحرم ينهى عن لبس السراويل المخيطة، ولا يعني هذا كشف عورته، بل يلبس الإزار بدل السروال. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود: وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه، وكلامه هذا في المحرمة. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولأغيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا، فأي نص اقتضى هذا، أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع، بل وكيده أيحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز. وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلما ينهي عنه البتة. وبعد، فهذه أربعة أدلة تدل صراحة على وجوب ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب، وهناك أدلة أخرى كقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، النور 31، وقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، النور 60. فإن هذه الآيات تدل بدلالة الأولى وفحوى الخطاب على وجوب ستر الوجه. وقد أعرض الألباني عن كل هذه الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بوجوب ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب، وتعلق بأدلة واهية الإسناد أو غير واضحة الدلالة لينصر رأيه. وتفصيل ما أوجزته هنا من أدلة على وجوب ستر الوجه تجده بالمراجع التالية: 1. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المواضع الآتية. 2. تفسير أضواء البيان للشقيطي في المواضع الآتية. تفسير آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، في 186 إلى 202. وتفسير آية الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جيم 684 إلى 603. 3. فتح الباري لابن حجر في المواضع التالية: شرح الحديث 578، في الفتحة جيم 254 إلى 56، وشرح الحديث 4750، في الفتحة جيم 8452 وما بعدها، وشرح الحديث 4758، في الفتحة جيم 8490. 4. كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، دار الكتاب العربي، جيم 341 إلى 143، في رده على ابن عقيل الحنبلي. 5. كتاب السيل الجرار للشوكاني، جيم 427 إلى 132. هذا لمعرفة وجوب ستر الوجه، أما خطأ الألباني في هذا فقد رد عليه الكثيرون منهم. الشيخ الشنقيطي في تفسير آية الحجاب بسورة الأحزاب في أضواء البيان 695 وما بعدها، ولم يذكر الألباني بالاسم، وإنما قال: وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما طر. فالعجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب إلى آخر ما ذكره. والشيخ حمودي التويجري في كتابه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي في كتابه يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، مكتبة الأمة بقطر، وذكر فيه أسماء الذين ردوا على الألباني وكتاباتهم فلتراجع فيه. وقد أدلى في كتابه هذا بآراء سياسية غير سديدة، كان أولى به أن ينزه كتابه عنها، وقد قال عز وجل: ولأتكن للخائنين خصيما، النساء 105. وقد اشتملت هذه الردود على نقد ما استدل به الألباني مع ذكر أدلة وجوب ستر الوجه، إلا أن أحد من أصحاب هذه الردود لم يتكلم في أمر هام، ألا وهو أهمية النظر في عمل سلف الأمة في المسألة محل النزاع وأثر ذلك في الترجيح. فإن الأمة لم تكل تجتمع على ضلالة، والسلف أعلم بالأدلة من الكتاب والسنة وما يفهم منهما، وهذا أنصح به كل من كان يريد أن يأتي بقول جديد يظن أن الأدلة تعضده أن ينظر فيما جرى عليه العمل في سالف هذه الأمة. فما الذي جرى عليه العمل بشأن ستر النساء وجوههن؟ والجواب أنه قد تبين لك من الأدلة الأربعة التي ذكرتها آنفا كيف استقر عمل الصحابيات على ستر وجوههن بعد نزول آيات الحجاب بعدما كنا يكشفنها قبل ذلك. وعلى هذا جرى العمل بين نساء المسلمين كما يدل عليه ما قاله أبو حامد الغزالي المتوفي في أول القرن السادس الهجري 505، قال رحمه الله: والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها، ولكن القعود أسلم، وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم، فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح في المروءة وربما تفضي إلى الفساد، فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. هذا كلام الغزالي في أول القرن السادس الهجري، وتأمل قوله: إذ لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. هذا عمل سلف الأمة الذي اعتبره الشاطبي ومن قبله الغزالي في المستصف. 2. 396 وأبو بكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 19. اعتبروه جميعاً وسيلة من وسائل الترجيح بين الأدلة الشرعية المتعارضة. ولأي يرد هنا الاعتراض الذي ذكرناه في نقد أصول المالكية من ردهم الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة؟ لسببين: أحدهما أن النظر هنا في عمل الأمة كلها لأعمل بعضها كأهل المدينة، والسبب الثاني أن عمل الأمة هنا مرجح لدليل على دليل ليس حجة لإسقاط العمل بدليل سالم من المعارض كما فعل المالكية. وقد أسهب الشاطبي في بيان ذلك في حين أوجز الغزالي والحازمي، فقال الشاطبي رحمه الله: فإن موافقة العمل أي للدليل من أوجه الركحان، فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع، فإنه نوع من الإجماع فعلي، بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة مهنة له أو مكذبة. وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل للمقدرة المهنة، لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها إلى غير ذلك، فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم، إلى قوله: ولذلك لتجد فرقة من الفرق الضلة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل للفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، ثم قال الشاطبي: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. فتأمل قول الشاطبي أنه ما من أحد من المختلفين إلا ويمكنه الاستدلال بشيء من الأدلة، ثم إن المرجح في هذا ضمن المرجحات الكثيرة النظر في عمل سلف الأمة، فإنه مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة. وفي نفس الموضوع قال الشاطبي أيضا: كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل. فهذه ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا فلا إشكال في الاستدلال به ولأفي العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم، إلى قوله. والثاني أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة. وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر، إلى قوله. والقسم الثالث أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأول، وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء. فعمل الأولين كيف كان مصادم المقتضى هذا المفهوم ومعارضا له، ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لاجتمع على ضلالة. فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهد، وليس ثم إلا صواب أو خطأ. فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف، إلى قوله. وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء. فإذا تأملت ما سبق علمت أن ما ظنه الشيخ الألباني دليلا على عدم وجوب ستر المرأة وجهها يدخل في القسم الثالث، حيث لم يثبت عن الأولين من الصحابة فمن بعدهم إلى عصر الغزالي 505 أنهم عملوا به. وتأمل قول الشاطبي: فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر. وتأمل قوله: وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء. وبهذا تعلم أهمية النظر في عمل السلف لفهم المراد من الأدلة وللترجيح بينها، ومنه تعلم خطأ ما ذهب إليه الشيخ الألباني إذ قد جرى عمل الأمة على خلاف ما فهمه، فكيف والأدلة الصحيحة التي قدمناها ترد قوله؟ وقد أشار إلى جريان عمل المسلمين على هذا الأمر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية ورئيس قضاتها سابقاً، فقال في فتواه رقم 2639 عن حكم صفور المرأة وخروجها بين الرجال الأجانب، فأجاب رحمه الله: الحمد لله، لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة. والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة. وقد أمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. الأحزاب 59، وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الأجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجاب إلا عن القواعد بشرط عدم تبرج. فقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها. وحكي ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتزدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال الأجانب. وحكي ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق والله الموفق. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى 2647 السؤال: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى الصفور، فما زاد رحمه الله عن أن أجاب بقوله: يريد أن يطب زكاما فيحدث جذاما. هذا وقد حاول أحد تلاميذ الألباني الانتصار لشيخه، ولما كان عمدة شيخه في الاحتجاج عددا من الأحاديث الضعيفة، فأراد هذا التلميذ تقوية أحد هذه الأحاديث، وهو مروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فكتب علي حسن علي عبد الحميد كتابا بعنوان تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه والكفين، دار عمار 1410 هريا، وذكر فيه حديثين ضعيفين كشواهد لتقوية حديث أسماء. ولنا على هذا المؤلف وكتابه بعض الملاحظات، وهي: أما المؤلف علي حسن عبد الحميد فهو رجل مجروح العدالة لا ينبغي نقل شيء من العلم عنه، وقد بينت سبب ذلك في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى. وبإيجاز أقول هنا إن الرجل في كتابه البيعة بين السنة والبدعة نقل عن ابن تيمية كلاما كذب فيه عليه، فحرف كلام شيخ الإسلام وقوله ما لم يقله وأضاف إلى كلام شيخ الإسلام ما ينصر به رأيه في تلك المسألة، وكرر هذا في أكثر من موضع في كتابه كما فصته في كتابي العمدة. والكلام المنقول عن شيخ الإسلام هو كلامه في العهود المذكور في لجة 28 من مجموع فتاويه، فهذا المؤلف غير أمين، وما كنت أظن أن أحدا يجرؤ على مثل ما صنعه افتراء لينصر رأيه. ولكن الأمر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومثله لا يجوز أخذ شيء من العلم عنه خاصة علم الحديث، ودخل بصنيعه هذا في ديوان المجروحين والمتروكين. والعجب أنه صنع هذا وهو من المشتغلين بالحديث، فهو يعلم حكم الكذب والكذابين معرفة جيدة، ويعلم قول السلف أنه ما كذب أحد من نقلة العلم إلا وقد فضحه الله. ومما يؤسف له أن الأستاذ بكر أبا زيد في كتابه حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية احتج بكتاب هذا المؤلف البيعة بين السنة والبدعة دون أن يتبين ما فيه من سقطة. والشيخ الألباني نفسه له سوابق في التحريف في النقل عن الآخرين أشرت إليها، فهي مبحث الاعتقاد، وكلاهما يبدل في المواضع التي يريد فيها الانتصار لرأيه. فانظروا ما آل إليه حال المشتغلين بالعلم الشرعي في هذا الزمان. وقد نقلت في مبحث الاعتقاد عن ابن حزم قوله إن هذا التحريف في النقل كذب. هذا ما يتعلق بالمؤلف وجرح عدالته بالكذب يسقط الاحتجاج بكلامه رأسا، ولكني مع ذلك سوف أبين أنه لم يأتي بجديد ينصر به شيخه في كتابه تنوير العينين، فقد ذكر فيه حديث أسماء، وذكر أربعة أسباب لضعفه، ثم أورد له شاهدين، أحدهما حديث ضعيف رواه البيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وزعم أنه يتقوى بعمل أسماء بمقتضاه، وهذا غير صحيح، فقد قال النووي في التقريب: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. والثاني حديث مرسل رواه أبو داود عن قتادة مرسلا، وقال المؤلف علي حسن إنه مرسل صحيح الإسناد، ثم ذكر قولا للسيوطي بأن المرسل صحيح عند الأئمة الثلاثة، وعند الشافعي يصح إذا اعتضد بأحد من عدة أمور وذكرها، وشرع في بيان ما يعضد ذو المرسل 46 و47 من كتابه، بما يبين أنه أراد بالمرسل حديث أسماء. وهنا ملاحظات: 1- نقل المؤلف عن السيوطي في حكم المرسل ما ينصر به رأيه، وهو أن المرسل صحيح عند الثلاثة وصحيح عند الشافعي بشروط. وهناك أقوال أخرى في حكم المرسل لا تخفى على المؤلف، وذكرها السيوطي في تدريب الراو، فقال رحمه الله: تلخص في الاحتجاج بالمرسل 10 أقوال ثم ذكرها، ولم يذكر علي حسن هذه الأقوال 10، وإنما اقتصر منها على ما يشعر بتقوية المرسل لينصر رأيه. 2- أنه قال عن مرسل قتادة إنه صحيح الإسناد إلى قتادة، بما يشعر القارئ بتقويته، وأنه يمكن أن تجري عليه أحكام الاحتجاج بالمرسل التي نقلها عن السيوطي، ولم ينقل أقوال العلماء في مراسيل قتادة على وجه الخصوص، فإن الخص مقدم على العام، وقد قال السيوطي: وكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، فتبين بذلك أن مرسل قتادة لا يصلح للاعتبار. 3- أما إذا أراد بالمرسل الذي يريد تقويته حديث أسماء بنت أبي بكر، فهذا الحديث ليس مرسلا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو منقطع بين خالد بن دريك وعائشة، ومن قال بإرساله من السلف كأبي داود وغيره فليس هو الإرسال المصطلح عليه، وقد كان السلف يتجوزون في استخدام هذا اللفظ حتى استقر الاصطلاح على أنه ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين بذلك أن حديث أسماء منقطع ليس هو المرسل الذي يتقوى بالأمور المذكورة. وبهذا ترى أنه ليس في هذا الباب شيء يصلح للاحتجاج أصلا. وأراد المؤلف تقوية حديث أسماء بقول ابن عباس في أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، واجتهد في تصحيح هذا القول، وهو وإن صح لا حجة فيه لأسباب، منها مخالفة قول ابن مسعود له، وقد ذكرت في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله أن أقوال الصحابة إذا تعارضت فليس في أحد منها حجة، هذا إجماع لا يختلف العلماء فيه، وينظر بعد ذلك في الأدلة المرجحة لقول على قول، ومنها أن ابن عباس صرح بستر الوجه في تفسير قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. الأحزاب 59، كما ذكرته آنفا، فتضاربت أقواله نفسه. ومنها حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. النور 31، وقد ذكرته من قبل، وهو يرجح قول ابن مسعود على قول ابن عباس وعلى قول ابن تيمية الذي ذكرت من قبل، فإنه لا تعارض حقيقي لإمكان الجمع بين القولين بحمل قول ابن عباس على ما قبل نزول الحجاب وقول ابن مسعود وعائشة على ما بعد نزوله. فكيف وعمل سلف الأمة بخلاف قول ابن عباس؟ وقد صرح ابن تيمية بدخول النسخ في هذه المسألة، وبمثل هذا يجاب عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إنه إن صح فهو محمول على الحال قبل نزول آية الحجاب، فكيف وهو لم يصح؟ ومعلوم أنه لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة إلا عند تعذر الجمع بينها، والحق أنه لا يوجد دليل صحيح يصلح للاحتجاج به على كشف الوجه حتى نقول بالجمع أو الترجيح، ولكن لمن يتوهم أنه ثمة دليل نقول إن الجمع ممكن كما قال ابن تيمية، وإن الترجيح ممكن أيضا. وليس معنى أن يجد الطالب حديثا صحيحا أن يفتي بموجبه دون النظر فيما يعارضه وفي أقوال العلماء فيه، فقد يكون الحديث صحيحا ولا يجوز الإفتاء بموجبه، إما لأنه منسوخ وإما لخطأ راويه من الصحابة، كحديث الماء من الماء وما في معناه، وكحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة ميمونة وهو محرم، وهذه أحاديث في الصحاح كالبخاري وغيره، ولا يجوز الإفتاء بها. ولهذا قال أحمد بن حنبل: في الإفتاء من كتب الحديث لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. وقد كان أهل الرأي من الفقهاء قديما يزرون على طلاب الحديث أنهم لا يفقهون شيئا من فقه الأحاديث وكيفية الاحتجاج بها، ويصفونهم أنهم مجرد رواة لا يعرفون معنى ميرونة، وأنهم زوامل للأصفار، والزوامل هي الإبل المعدة للحمل. وكان هذا هو الدافع للخطيب البغدادي لتأليف كتابه الفقيه والمتفقه، فقد ذكر في كتابه هذا أنه كتبه لتبصير المشتغلين بالحديث بأصول الاحتجاج به وكيفية الاستنباط منه، وهو ما كان يعيبه عليهم أصحاب الرأي. وهذا آخر ما أذكره من كلام عن كتاب تلميذنا الألباني تنوير العينين. فائدة: دعوة الألباني هي نفس دعوة قاسم أميننا الملقب بمحرر المرأة. بقي أن تعلم أن ما قاله الشيخ الألباني من عدم وجوب ستر المرأة وجهها هو عين ما دعا إليه قاسم أمين صاحب دعوى ما سمي بتحرير المرأة في مطلع القرن العشرين الميلادي. فلم يكن قاسم أمين يطمع في أكثر من كشف المرأة وجهها مع سترها لبقية بدنها، بخلاف ما يظنه البعض من أنه دعا للسفور الكامل. وإن كانت دعوته الآثمة قد تمخضت عن السفور الكامل بكشف الشعور والأجساد فيما بعد، قال الدكتور محمد محمد حسين: أما الاتجاه الثالث الذي تأثر أصحابه بالحضارة الأوروبية وهو المطالبة بما سموه تحرير المرأة، إلى قوله: وقد كان أهم ما ظهر في هذا الموضوع كتابين لقاسم أمين الذي اقترن اسمه من بعد بلقب محرر المرأة، وهما تحريرنا المرأة والمرأة الجديدة، وقد طبع الأول سنة 1899 مترا، وطبع الثاني سنة 1900 مترا. وأثار ظهور الكتابين ضجة شديدة في ذلك الوقت، وظل موضع أخذ ورد في الصحف طوال نصف قرن، إلى قوله، وهو يتناول في كتابه تحريرنا المرأة أربع مسائل، وهي الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق ويذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين، زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام. أما الحجاب، فهو يعتبره أصلاً من أصول الأدب يلزم التمسك به، ولكنه يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الإسلامية، إلى أن قال على لسان قاسم أمين: واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين. والآية المشار إليها هي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، النور 31. ولم يتفق الأئمة على أن ما ظهر من الزينة المراد به الوجه والكفان، بل هذا قول ابن عباس، وقال ابن مسعود: الزينة الظاهرة هي الثياب، وهذا هو الراجح كما سبق بيانه. ثم قال الدكتور محمد حسين في الجزء الثاني من نفس الكتاب: ولم يدع قاسم أمين قط إلى اختلاط المرأة بالرجال ومراقصتهم، ولم يدع قط إلى أن تتجاوز كشف النقاب إلى الكشف عن الأذرع والصوق والصدور والظهور، ولم يدع قط إلى اتخاذ الملابس الضيقة التي لا تخفي عورات الجسم إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء منها، ولكن قاسم أمين، وإن لم يدع إلى شيء من ذلك، هو الذي فتح الباب لمثل هذه الدعوات، وهو الذي خطى الخطوة الأولى في طريق كان لابد أن يسير الناس فيه من بعده خطوة. لم يعد ذلك الذي دعا إليه قاسم أمين هو شغل الناس بعد الحرب، فقد أخذت الأمور تتطور تطورا سريعا، حتى أصبحت دعوة قاسم أمين وقد استنفدت في وقت وجيز كل أغراضها، واندفع الناس إلى ما ورائها في سرعة غير منتظرة. فقد خلعت المرأة النقاب، ثم استبدلت المعطف الأسود بالحبرة، ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة، ثم أخذ المقص يتحيف هذه الثياب في الذيول وفي الأكمام وفي الجيوب، ولم يزل يجور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدها، ثم أنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد يستر شيئا، ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن، ولكنها أصبحت في أيدي صانع الأزياء في باريس من اليهود ومشيع الفجور، إلى أن قال: تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلة، ولم تدع فرصة للمعارضة، وأعان على اندفاعها جو الثورة التي تلت الحرب، وما كان يوحي به من جرأة ومن تمرد على كل قديم. وقد ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء المشهورة سنة 1919 متراً التي طافت بشوارع القاهرة هاتفة بالحرية، إلى أن قال: وتجرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة في القضايا الوطنية وفي مختلف الميادين الاجتماعية، فتألفت لجنة مركزية للسيدات الوفديات، شاركت مشاركة فعالة في حركة المقاطعة الاقتصادية سنة 1922 ميلاديا، وتزعمت صفية زغلول حرم زعيم الثورة الأول وكريمة مصطفى فهمي باشا هذه الحركة الأولى التي طفرت بالمرأة إلى وضع لم يحلم قاسم أمين أن تبلغه في مثل هذه المدة الوجيزة وبهذه السهولة. وغفلت عين المعارضين من المحافظين عن هذه الخطوات الجريئة التي أضفى عليها جو الثورة لونا من النبل حفظها من أن تهاجم أو تمس. هذا وقد قيل إن الشيخ محمد عبده هو الذي ألف كتاب تحريرنا المرأة، فقد استدل فيه ببعض النصوص الشرعية كالتي استدل بها الألباني، إلا أن محمدا عبده لم يجرؤ أن يضع اسمه على الكتاب فنسبه إلى قاسم أمين. وبهذا تعلم أن نساء المسلمين لم يكن يغطين وجوههن إلى زمن أبي حامد الغزالي فحسب، بل إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري وهو مطلع القرن العشرين الميلادي. هذا ما جرى عليه عمل المسلمين من لدن زمن الصحابة إلى عقود خلت، حتى خرج علينا الشيخ الألباني بدعوى عدم وجوب ستر المرأة وجهها، ظنا منه أن الأدلة الشرعية تؤيد دعواه، وإنما أداه إلى هذا منهجه الشذ في الاستنباط كما ذكرت من قبل. إن أمر النقاب أعظم من أنه ستر لوجه المرأة، إنه أمر صيانة أخلاق الأمة بأسرها بسبب ذرائع الفساد واتباع الشهوات. قال الشاعر: مبدأ الآفات كلها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وإن المرأة كلها عورة، وإذا خرجت أستشرفها الشيطان يزين النظر إليها، فكيف بالوجه وهو مجمع الحسن؟ إن ستر وجه المرأة لو لم يكن دينا وشريعة لكان في عرف العقلاء حسنا، كما قال ابن حجر رحمه الله: ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته. هذا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فائدة في أن الحجاب ينبغي أن يكون سلوك أمة ونظام دولة. الحجاب بمعناه الواسع الذي ذكرناه من قبل، وهو ستر أبدان النساء، وسترهن عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وسترهن في البيوت، هو في الإسلام سلوك أمة ونظام دولة. أما الأمة فإنه ينبغي أن يقوم كل فرد بواجبه في هذا الشأن، المرأة في ذات نفسها، والرجل يلزم به رعيته من النساء، فيلزمهن بالحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب في البيوت وفي خارجها، ولا يخرجهن من البيوت لغير حاجة أو ضرورة. وينبغي أن يستر كل إنسان مسكنه حتى لا يطلع عليه أحد بخارجه، وحتى لا يطلع هو على عورات الآخرين. وأما الدولة فإنها ينبغي أن تلزم المحتسبين بزجر المتبرجات وزجر أوليائهن من الرجال أو تعزير من يلزم تعزيره لذلك، كل في موقعه، فهذا من واجباتهم كما ذكر ابن القيم. وقد سد رسول الله عليه الصلاة والسلام ذرائع هذا الاختلاط، حتى أنه رغب النساء في الصلاة في بيوتهن حتى لا يحضرن الجماعة في المساجد لما في ذلك من مظنة الاختلاط. وذم رسول الله عليه الصلاة والسلام آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء في الصلاة لقربهما، وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر خروج الرجال من المسجد حتى تنصرف النساء، وأمر النساء ألا يسرن في وسط الطريق بل يتركنه للرجال ويسرن بحافات الطريق. كل هذا لسد ذرائع اختلاط الرجال بالنساء، ومنه نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بامرأة ليس معها محرم، ونهاها عن السفر بغير محرم، وقد صحت الأحاديث في هذا كله. كما ينبغي أن تمنع الدولة الاختلاط في الأماكن العامة كمعاهد الدراسة ودواوين العمل ووسائل المواصلات وغيرها، ويتولى المحتسبون تنفيذ ذلك. كما ينبغي أن تمنع الدولة الرجال من مباشرة الأعمال التي تقتضي الاطلاع على عورات النساء لغير ضرورة، كمهنة تصفيف شعور النساء الكوافير، ومهنة خياطة ملابس النساء، ونحوها من المهن التي يمكن أن تباشرها النساء للنساء. أما من جهة ستر البيوت، فإنه ينبغي أن تلزم دولة الناس باتباع نظام في بناء المساكن بحيث لا يطلع أحد على عورات أحد. ومن الناحية الشرعية فإن السترة واجبة على صاحب البناء الأعلى حتى لا ينظر إلى الأسفل، فإن استوي في الارتفاع فالسترة عليهما، ويلزمهم المحتسبون بذلك. ولأجل مراعاة المسلمين لستر البيوت وما بداخلها على مر العصور، تميزت العمارة الإسلامية بخصائص واضحة تميزها عن نمط العمارة الإفرنجية التي غزت بلاد المسلمين في الوقت الحاضر، ويمكن تلخيص الفرق بين النوعين في جملة واحدة، وهي أن البيت الإسلامي مفتوح للداخل والبيت الإفرنجي مفتوح للخارج. فالبيت الإسلامي له صحن مكشف في داخله تفتح عليه أبواب الحجرات ونوافذها، وليست له نوافذ إلي الخارج إلا مندر، وإن وجدت فغالبا ما تكون عالية قرب السقف لغرض الإضاءة والتهوية لا لغرض رؤية ما بالخارج، وبهذا لا يطلع أحد من داخله على ما بالخارج وكذلك العكس. أما البيت الإفرنجي وهو النمط الشائع في معظم البلاد اليوم، فمفتوح للخارج بمعنى أن جميع شرفاته ونوافذه تفتح للخارج على البيوت المجاورة والمقابلة، فيرى الناس بعضهم بعضا بلا حياء ولا غيرة. فباتباع نمط العمارة الإسلامية يتحقق الستر الشرعي للبيوت، وبالإضافة إلى هذا فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع سكن العزاب بين المتأهلين زيادة في الاحتياط ودفع الريب. بهذا ونحوه يكون الحجاب بمعناه الشامل سلوك أمة ونظام دولة. ندعو الله بأن يكرم المسلمين بدولة إسلامية تحفظ عليهم دينهم وأعراضهم، إنه على كل شيء قدير. وهذا آخر ما أذكره في موضوع أحكام الحجاب والنظر والاستئذان. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الموضوع الثامن: حكم المعازف والغناء. هذا الأمر مما عمت به البلوى في شتى بلدان المسلمين وتساهل الناس فيه، وينبغي لكل مسلم فضلا عن طالب العلم أن يعلم حكمه. أما المعازف وهي آلات اللهو فكلها محرمة، لا يجوز استعمال شيء منها إلا الضرب بالدف للنساء، خاصة لإعلان النكاح في الأعراس، وألحق البعض بذلك الأعياد وعند قدوم الغائب. ويترتب على تحريم المعازف تحريم التجارة فيها بيعا وشراء، وتحريم اقتنائها، وتحريم الاستماع إليها أي تحريم الاستماع إلي الموسيقى، وتحريم الاشتغال بها والتكسب منها، وتحريم دراستها فيما يسمى بمعاهد للموسيقى وغيرها، وتحريم إنشاء هذه المعاهد أو العمل بها. وأما الغناء فما صاحبه استخدام المعازف فلا شك في تحريمه، وما خلا من المعازف فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والإكثار من الحسن منه مكروه، وكان السلف يسمونه التغبير ويذمونه لما فيه من شغل الناس عن الاستماع إلى القرآن وتدبره، والتغبير يقابل ما يعرف اليوم بالأناشيد الإسلامية. ومن أجاز من السلف استماع الغناء فإنما قصد به الترنم بالشعر وحداء الإبل وغناء الحجيج ونحو ذلك، ولم يرد الغناء المعروف اليوم. ولمعرفة هذه الأحكام على التفصيل وأدلتها، ومعرفة الرد على المخالف فيها كابن حزم وغيره، تراجع الكتب التالية: 1- كتاب تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة لأحمد بن يحيى النجمي، الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالسعودية، وهو كتاب صغير الحجم غزير الفائدة جامع لأطراف المسألة يغني عن غيره. 2- باب ما جاء في آلة اللهو بكتاب نيل الأوطار للشوكني جيم 8 من 260 إلى 272، وفيه رد على ابن حزم في دعواه إباحة هذه الآلات. 3- باب كيد الشيطان للمتصوفة بالغناء والرقص والمزامير بكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم، دار الكتب العلمية، 1407 هجريا، 252 إلى 299، وفيه بسط لهذا الموضوع. 4- كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي، وهو مطبوع بآخر كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، كما أنه أي الكتاب كف الرعاع مطبوع وحده بتحقيق محمد عبدالق إضعطى، دار الكتب العلمية. وهذا الكتاب كف الرعاع ليس فيه كثير فائدة على طوله وتفصيله. 5- الباب الخاص بتحريم المعازف من صحيح البخاري، وهو في فتح الباري جيم 10 من 51 إلى 56، شرح الحديث 5590، وفيه رد على ابن حزم تضعيفه لهذا الحديث. هذه هي أهم مراجع هذا الموضوع، والتي يعتمد على النقل منها كل من أراد بيان الحق في هذا الموضوع، فالعمدة فيه على كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وكلام ابن حجر في فتح الباري، وكلام الشوكاني في نيل الأوطار. وأما التمثيل فهو حرام لما فيه من الكذب والتبرج واختلاط النساء بالرجال مع استخدام المعازف عادة، وغير ذلك من الأسباب الداعية لتحريمه. وقد جمع هذه الأسباب وغيرها بأدلتها الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه إقامة الدليل على حرمة التمثيل. تكلم فيه أيضا الشيخ حمود التويجري في كتابه الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 244 وما بعدها. وتحريم التمثيل يترتب عليه تحريم العمل به وتحريم دراسته فيما يعرف بمعاهد للتمثيل أو المعاهد للمسرحية، كما يترتب عليه تحريم إنشاء هذه المعاهد وتحريم إنشاء المسارح والسينما ونحوها من وسائل هذه المحرمات. وهذا الفن مستورد من بلاد الكفر، وقد دخل البلاد الإسلامية في آخر القرن التاسع عشر الميلادي وأول القرن العشرين على أيدي بعض الفرق المسرحية من نصارى لبنان ومن اليهود، وظلهم أساتذته فترة حتى تخرجت على أيديهم أجيال من أبناء المسلمين. وإذا كانت هناك فائدة في هذه الفنون كتقديم عروض للأحداث التاريخية أو تقديم بعض القصص المليئة بالعبر، فقد كان المسلمون يستعيضون عن ذلك بالقصص. وعرفت على مر تاريخ المسلمين طائفة القصص والمذكرين الذين كانوا يروون القصص الحقيقية لا المكذوبة على الناس لتذكيرهم ووعظهم، وكانت لهؤلاء القصص أوقات معلومة في المساجد يجتمع إليهم الناس فيها. بل كان القصاص والمذكرون يصحبون المسلمين في المعارك والغزوات، يعظونهم ويذكرونهم ويثبتونهم. وذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن القص في موقعة اليرموك 13 كان أبا سفيان بن حرب عينه خالد بن الوليد رضي الله عنهما لهذا الغرض. هذا ما جرى عليه العمل عند المسلمين. وأما التلفزيون فقد اجتمعت فيه عدة محرمات ومفاسد، منها الاستماع إلى المحرمات كالموسيقى والغناء المحرم، ومنها النظر إلى الحرام كالنساء المتبرجات والاختلاط المحرم وغير ذلك. ومنها أن القائمين على تنفيذ السياسة الإعلامية في شتى البلدان اليوم وهم من العلمانيين وأكابر المجرمين المحاربين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يستخدمون هذا الجهاز لإفساد المسلمين وغرس القيم الدنيوية فيهم وتعليمهم وسائل الفجور. ولو لم يكن فيه إلا أنه يسرق أعمار الناس بتضييع الأوقات في مشاهدته لكف بهذه مفسدة. وقد تكون فيه برامج مباحة إلا أن الغالب عليه الحرام، ومقتضى إنكار المنكر وسدد الذرائع ألا يدخله الرجل المسلم بيته إن كان حريصا على دين أبنائه ونسائه، وذلك لصعوبة التحكم في تمييز الحلال من الحرام فيما يعرض فيه. والشيء إذا غلب حرامه حلاله فالحكم للغالب، كما قال تعالى في تحريم الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما البقرة 219. وهكذا التلفزيون مفاسده أعظم من منافعه بكثير. ومن ناحية الاتجار في هذه الأجهزة كالتلفزيون والراديو والمسجلات بالبيع والشراء والإصلاح، فإن الشبهة فيها قوية، لأن الغالب على الناس الآن استخدامها في المنكرات من السماع المحرم والنظر المحرم، وتحرم الإعانة على ذلك لقوله تعالى وَلَأَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة 2. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقت الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والوسيلة وإن كانت في أصلها مباحة إلا أنها تصير محرمة إذا قصد بها الحرام، فللوسائل حكم المقاصد، ولهذا يحرم بيع العنب لمن يعصره خمرا، ويحرم بيع السلاح في الفتنة، ويحرم بيعه لأهل الحرب. والغالب أن الناس اليوم يستخدمون هذه الأجهزة في الحرام، فتحرم إعانتهم على ذلك، وإن كان الخطب في أجهزة الراديو والتسجيل أهون منه في التلفزيون والفيديو، خاصة إذا بيعت لمن يعلم منه أنه لا يستخدمها في المنكرات. هذا والله تعالى أعلم. ونحن إذا قلنا إن استعمال المعازف والاستماع إليها كبيرة من الكبائر للوعيد الوارد في ذلك، فإن هنا أمرا ينبغي أن يتفطن إليه، وهو أنه كبيرة في حق مستعملها والمستمع إليها، ولكنه كفر أكبر في حق من يشرع إباحتها، لأن هذا التشريع هو من باب استحلال المعاصي، ويدخل في هذا الحكومات التي تسمح بذلك في إذاعتها ووسائل إعلامها المختلفة، فإنه لا شيء يعرض فيها إلا بقانون وترخيص منها، وهذا تشريع مخالف لشريعة الله فيكون كفرا أكبر، ودليله قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. والدين هو نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا، لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. الكافرون 6. فسمى معاليه الكفار من الكفر دينا، ودليل كفر من شرع ما يخالف شرع الله أيضا قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التوبة 37. والنسيء هو تشريع عام مخالف لشرع الله في الأشهر الحرم، فسماه الله زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر كفر، وهذا الحكم عام في جميع المعاصي غير المكفرة كالربا والزنا وشرب الخمر، فعلها كبيرة وتقنين فعلها كفر أكبر، لأن هذا التقنين استحلال. وقد سبق بيان هذا بالمقدمة 17 بالمسألة 5 بموضوع الحكم بغير ما أنزل الله بهذا المبحث. فائدة: في سبب حرص الحكام الفاسدين على شيوع الملاهي في بلادهم، يحرص الحكام الفاسدون أشد الحرص على تفسيق الشعوب ليسهل لهم قيادها. ألا ترى كيف وصف الله قوم فرعون بالفسق، وأن فسقهم كان سبب استخفاف فرعون بهم كما كان سبب طاعتهم له؟ قال تعالى: فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرف 54. وهذه الحقيقة يدركها الحكام الفاسدون جيدا، ولهذا فهم ينفقون الأموال الجزيلة في سبيل تفسيق الشعوب بإشاعة الملاهي والمنكرات فيها، فإن الفاسق لا هم له لا إشباع شهواته ولا يعنيه أمر الحكام في قليل أو كثير، فيكون فسق الفاسق سبب انصرافه عن الإنكار على الحاكم الفاسد، فتقوده معصية إلى معصية. قال تعالى عن قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هود 78. ألا ترى أنهم ما فعل السيئة الأخيرة إلا لأنهم كانوا من قبل يعملون السيئة، فهي عادتهم وديدنهم، ومن هنا يحرص الحكام الفاسدون على أن تكون شعوبهم ممن يعملون السيئات من قبل حتى يتتابعوا على فعلها. ترى كم ينفق الحكام الطواغيت من الأموال في الإفساد المنظم للشعوب. ومن هذا ميزانية وزارة الإعلام المسؤولة عن الإذاعة والتلفزيون للسيطرة على عقول الناس على مدار 24 ساعة كل يوم، حتى أن الناس يعرفون من أسماء الأغاني والأفلام والفنانين ما لن يعرفون من أسماء سور القرآن أو أسماء الصحابة. ميزانية وزارة الثقافة المسؤولة عن المسارح ودور السينما والمهرجانات الإقليمية والعالمية لتعليم الناس فنون الفجور المختلفة، إنشاء معاهد للموسيقى والتمثيل ونحوها لتخريج أجيال من المفسدين، إصدار المجلات الخليعة المليئة بالصور والقصص المثيرة للغرائز، ميزانيات الاتحادات الرياضية والنوادي التي تشكل حلقة في سلسلة إلهاء الناس. هذا غيض من فيض، ولو كان ما تنفقه الحكومات في هذه المفاسد هو لمصلحة الشعوب لأنفقته في تخفيض أسعار الغذاء والمساكن أو في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ولكنها تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتحارب كل فضيلة وكل داع إلى فضيلة، وتنفذ المخططات الواردة في بروتوكلات حكماء الصهيون الخاصة بإفساد الشعوب بحذافيرها، سواء حدث هذا متابعة أو اتفاقا. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الأنفال 36. وبعد فإن الشريعة توجب علينا خلع الحكام الكافرين المفسدين ولو بالقتال، إلا أنه إذا تعذر تنفيذ هذا في الحال فلا أقل من أن يسعى المسلمون في مقاومة مخططاتهم الإفسادية وكشفها والتحذير منها وحض المسلمين على مقاطعة وسائل للإفساد هذه، فإن هذا واجب ومستطاع، والميسور لا يسقط بالمعسور، وإن مقاومة مخططات التفسيق هذه خطوة هامة لاستعادة هذه الأمة رشدها، وخطوة هامة نحو تغيير الأحوال، فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. هذا مع السعي في إعداد القوة اللازمة لخلع هؤلاء الحكام الكافرين، فإن هذا ذا الإعداد واجب لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأنفال 60. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه عزيز حكيم. وهذا آخر ما أذكره في موضوع المعازف والغناء، وبالله تعالى التوفيق. الموضوع التاسع: تعبير الرؤية. يجب على كل مسلم أن يؤمن بالرؤية الصالحة وأنها حق، إذ إنها ثابتة بالكتاب والسنة، فمن كتاب الله تعالى قال عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف 4. إلى قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يوسف 100. ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا أقسام، منها الرؤيا الصالحة والرؤيا الباطلة. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. وقد تصدق رؤيا الكافر كما تصدق رؤيا المؤمن، وقد تصدق رؤيا الطفل كما تصدق رؤيا الكبير. ويأتي صدق الرؤيا على قدر صدق صاحبها في الحديث. ويسمى الجواب عن معنى الرؤيا بالفتوى والتعبير والتأويل، وكلها وردت في القرآن. فالفتوى في قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يوسف 41. وقوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يوسف 43. والتعبير ورد في الآية الأخيرة، والتأويل ورد في قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إلى قوله تعالى شرطة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يوسف 100. ويتم تعبير الرؤيا بطرق شتى، منها: 1. التعبير بالقرآن. 2. التعبير بالسنة. 3. التعبير بالمأثور عن السلف الصالح. 4. التعبير بظاهر اللفظ. 5. التعبير بالاشتقاق من اللفظ. 6. التعبير بالرمز. 7. التعبير بالمقلوب الضد. 8. التعبير بالمثل السائر. وطرق التعبير المتنوعة هذه تبين لك أن التعبير علم له أصول ينبغي أن يتعلمه المعبر، ثم هو بعد ذلك فتح من الله تعالى على من يشاء من عباده. ولما كان التعبير نوعا من الفتوى، ويسمى بالفتوى أحيانا، فإنه يحسن بالفقيه وطالب العلم أن يتعلم هذا العلم. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه عمن رأي رؤيا ويعبرها لهم، فهذا العلم من علوم الأنبياء. فقد روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأي أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. تنبيه هم: الرؤية الصالحة وإن كانت من المبشرات إلا أنها ليست من أدلة الأحكام الشرعية، فلا يجوز أن يستدل بها على ترك واجب أو فعل محرم أو شرع ما لم يأذن به الله تعالى. وقد ذكرت هذا في باب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتابي العمدة، وأذكر فيما يلي بعض المراجع التي يطالعها الطالب لتحصيل هذا العلم، ثم عليه أن يتأدب بالآداب الواجبة في حق المعبر، ويدعو الله تعالى أن يفتح عليه بهذا العلم، فإن القراءة وحدها لا تغني في هذا. والمراجع هي: 1- دراسة كتاب التعبير بصحيح البخاري، وشرحه بفتح الباري، وهو في آخر المجلد 12 منه، منص من 351 إلى 446. 2- دراسة بعض أحكام التعبير التي ذكرها القرطبي في أول تفسيره لسورة يوسف عليه السلام، في تفسير القرطبي جيم 9 من 122 إلى 128. 3- كتاب التعبير لمحمد بن سيرين 1-1 صفهاء، والمسم منتخب الكلام في تفسير الأحلام، وهو مرتب على الأبواب. 4- كتاب التعبير لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي 1143، والنابلسي هو صاحب كتاب ذخائر المواريث، ذكرناه في كتب الأطراف في الحديث، وكتابه في التعبير اسمه تعطير الأنام في تعبير المنام، وهو مرتب على الأبجدية أي على حروف المعجم. 5- كتاب الإشراط في علم العبارات لخليل بن شهين الظاهري، وهو مرتب على الأبواب مثل كتاب ابن سرين. وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة مطبوعة كلها في مجلد واحد كبير من جزئين، طبع عيسى البابي الحلبي بمصر، واحتل كتاب النابلسي أعالي صفحات الجزئين، واحتل كتاب ابن سرين أسافل صفحات الجزء الأول، وكتاب ابن شهين أسافل صفحات الجزء الثاني. وبأول كل كتاب من هذه الكتب مقدمة في أصول التعبير وآدابه، وينبغي البدء بقراءة هذه المقدمات. وهذا آخر ما أذكره في المبحث الثامن الخاص بالموضوعات الفقهية المتفرقة. هذا وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.